الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس السابق إلى حديث أبي سعيد الخدري، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. أقول: هذا الحديث حديث أبي سعيد خرجه مسلم، والزيادة التي عند الحاكم فإنه أنشط للعود تفرد بها، فإنه أنشط للعود تكلم عليها بعض أهل العلم. وهي لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، وقد قال الحاكم رحمه الله: قال: والتفرد من مثله مقبول عندهم، لأن شعبة من كبار الأئمة الحفاظ الأثبات. وقد تابعه أيضا عليها مسلم ابن يسار كما عند ابن حبان، وقد صحها هذه الزيادة الحاكم ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد الهادي والألباني. وأما قوله: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فقد أعقبه الحافظ بن حجر بقوله: وهو معلول. وهذه اللفظة وهو معلول لأن فيه من غير أن يمس ماء، وهذه اللفظة من حديث عائشة غلط ووهم، وقد ذكر ذلك الترمذي وكذلك مسلم وكذلك يزيد ابن هارون، وقد أعل الحديث أيضا، وقد أعلها أيضا الإمام أحمد وأبو داود وكذلك ابن القيم، لأنها مخالفة لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وبنحوه في صحيح البخاري، وقال لعمر رضي الله تعالى عنه لما أخبره أن الجنابة تصيبه من الليل: قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذا مخرج في البخاري ومسلم. ومن أهل العلم من صحح هذه اللفظة، لفظة الأربعة، ومنهم البيهقي والألباني وابن حزم وأحمد شاكر وابن دقيق العيد، ومنهم من صحح الخبرين مثل الدارقطني رحمه الله تعالى، فقد صحح خبر الوضوء وصحح خبر من غير أن يمسنا، لكن الأقرب والظاهر هو ما ذكره أكثر أهل العلم من أن هذه الزيادة من غير أن يمس ماء أنها وهم وغلط. أقول: هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد، ومنها وهي الأولى أن غسل الجنابة لا يجب على الفور. الفائدة الأولى أن غسل الجنابة لا يجب على الفور، وهذه المسألة أيضا محل إجماع قد نقله النووي وغيره رحمه الله تعالى. وأما الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فهي مشروعية الوضوء للجنوب إذا أراد معاودة الجماع، مشروعية الوضوء للجنوب إذا أراد معاودة الجماع، وهذه المشروعية هي مشروعية استحباب عند جماهير الأئمة من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ذكر شيء من فائدة الوضوء لمن عاود الجماع، ذكر شيء من فائدة الوضوء لمن عاود الجماع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا هي الرابعة أن الزوجة تسمى أهلا، أن الزوجة تسمى أهلا، وهذا فيه الرد على الرافضة حيث يخرجون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، لأن النبي هنا قال إذا أتى أحدكم أهله. ومن فوائده أيضا الكناية عما يستحيا منه، الكناية عما يستحيا منه بذكره بغير اسمه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا جامع أحدكم زوجته، وإنما قال إذا أتى أحدكم أهله، فكنا عن الجماع بماذا؟ بالإتيان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الفائدة الثالثة جواز نوم الجنب من غير غسل ولا وضوء، جواز نوم الجنب من غير غسل ولا وضوء، لأنه جاء فيه من غير أن يمس ماء. وكما تقدم أن هذه الزيادة معلولة، ولهذا كره جماهير أهل العلم ترك الوضوء للجنب قبل النوم. وقد جاء في هذه السنة ألا وهي النوم على وضوء للمجامع، قد جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم القول، وكذلك جاء عنه الفعل. وأما غير الجنوب فالجمهور على جواز تركه الوضوء من غير كراهة كما نقل ذلك الزرقاني. هذه ست فوائد ذكرها أهل العلم عند هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت وأيضا ننبه على أن هنا قال فإنه في هذا الحديث فإنه أنشط للعود، ننبه أيضا إلى أنه ثبت عن عمر الأمر بإعادة الوضوء لمن عاود الجماع، وكذلك ثبت نحوه أيضا عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فاجتمع في هذا حديث النبوي وكذلك آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. وفي صحيح مسلم: حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه. قال ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. أقول هذا الحديث فيه فوائد عديدة، ومنها وهي الأولى بيان كيفية الغسل من الجنابة، بيان كيفية الغسل من الجنابة. وأما الفائدة الثانية فهي مشروعية الغسل من الجنابة، وهي مشروعية وجوب بالقرآن والسنة والإجماع. ومن فوائد هذا الحديث وهي الثالثة أن الفرج يغسل باليد اليسرى، أن الفرج يغسل باليد اليسرى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الرابعة أن السنة أن يغتسل الجنب على هذه الصفة المشتملة على الواجب والمستحب، أن السنة أن يغتسل الجنب على هذه الصفة المشتملة على الواجب والمستحب. وأما الغسل المجزئ الذي يبيح الصلاة فهو تعميم البدن بالماء على ما تقدم معنا حين الكلام على أحاديث صفة الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا العناية بغسل الرأس في الجنابة، العناية بغسل أو بغسل الرأس في الجنابة، لأنه جاء في هذا الحديث ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وجاء فيه أيضا ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. ومن فوائد هذا الحديث وهي الثالثة خدمة المرأة زوجها، خدمة المرأة زوجها فيما يتعلق بطهارته، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة، لأنه قد جاء في هذا الحديث ثم عن ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده. ومن فوائد هذا الحديث وهي الفائدة السابعة البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى في أثناء الجماع، البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى أثناء الجماع. ومن فوائد هذا الحديث البداءة بالوضوء قبل التعميم بالغسل. ومن فوائد هذا الحديث وهي التاسعة أن الغسل لا يكرر على البدن، أن الغسل لا يكرر على البدن إلا الرأس، إلا الرأس ثلاثة. وهذا قول الإمام أحمد والبخاري وأصحاب مالك والماوردي من الشافعية، وهو ترجيح أيضا ابن تيمية وابن رجب والزركشي والسعدي وابن عثيمين. وذهب بعض الشافعية والحنفية وإسحاق وبعض الحنابلة لاستحباب التثليث قياسا على الوضوء، والراجح هو القول الأول أن الغسل لا يكرر على البدن إلا الرأس ثلاثة، لأن هذه هي الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة، قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات. رواه مسلم. أقول رواية مسلم جاء فيها أشد ظفر شعري، وجاء هنا قال المصنف رحمه الله وفي رواية والحيضة، ولفظة الحيضة في حديث عائشة قد أعلها بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم وكذلك الألباني. وهذا الحديث قد رواه جمع عن ابن عيينة عن أيوب، رواه جمع عن سفيان بن عيينة عن أيوب بدون ذكر الحيضة، واختلف على سفيان الثوري فرواه عنه عن أيوب عبد الرزاق بذكر الحيضة، وخالفه عن الثوري يزيد بن هارون، وكذلك تابع ابن عيينة على عدم الذكر روح ابن القاسم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد، ومنها وهي الأولى مشروعية الاغتسال من الجنابة والحيض، مشروعية الاغتسال من الجنابة والحيض، وهذه المشروعية هي مشروعية وجوب بالقرآن وبالسنة والإجماع. ومن فوائد هذا الحديث وهي الثانية جواز شد المرأة شعر رأسها وعقده، جواز شد المرأة شعر رأسها وعقده. وأيضا فيه من الفوائد وهي الثالثة عدم وجوب نقض شعر المرأة الجنب أو الحائض لشعر رأسها عند الاغتسال منهما. الفائدة الثالثة عدم وجوب نقض المرأة الجنب أو الحائض لشعر رأسها عند الاغتسال منهما. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة أما بالنسبة إلى نقضه في غسل الجنابة فقد قال بعض أهل العلم لا يعلم فيه خلاف إلا عن عبد الله بن عمرو والنخعي. وأما الحيض فلا يجب عند جماهير أهل العلم، ورجح عدم الوجوب ابن قدامة وكذلك ابن تيمية وكذلك شيخ الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم الشيخ وكذلك الشيخ العثيمين. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، إلى وجوب نقضه على الحائض، ونقل هذا عن الحسن وطاووس وأحمد رحمه الله تعالى في رواية. وهي المشهورة في المذهب، وله رواية أخرى توافق الأئمة الثلاثة، فأصبح الحيض باتفاق الأئمة الجنابة لا يجب نقضه باتفاق الأئمة الأربعة، وأما الحيض فلا يجب نقضه عند الأئمة الأربعة إلا رواية عند الإمام أحمد هي المشهورة في المذهب. واحتج من ذهب إلى وجوب النقض بحديث عائشة في الحج أنها لما حاضت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انقضي رأسك وامتشطي، وقالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، والجمهور على أن هذا الأمر ليس الوجوب وإنما هو للاستحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن هذا الغسل إنما كان للإحرام ولم يكن للحج، لأن غسل الحائض حال حيضها لا يزيل عنها هذا الحيض، فأصبح هذا الحديث خارج محل ماذا؟ خارج محل الاستدلال. طيب، وهذا النقض عند الجمهور الذي هو لا ليس على الوجوب إنما على الاستحباب محمول إذا كان الشعر يصل إلى الماء، إذا كان الشعر أو عفوا إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر، أما إذا لم يصل فإنه يجب النقض عندهم. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبايغن في بلها. وكذلك ثبت عند ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تصب الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض. وكذلك ثبت عن أم سلمة أنها سئلت عن غسل المرأة فقالت تنظف قرونها ولا تحل رأسها يعني لا تنقض. وقد جاء في مسلم في صحيح مسلم إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو بن العاص أمره لنسائه بنقض الشعر عند الاغتسال، وقالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد لا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. وقد حمل الجمهور النقض في الحيض على الاستحباب، وهذا هو القول الراجح أن نقض الشعر إنما هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وعلى هذا جاءت الآثار عن نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهن أمهات المؤمنين كعائشة وأم سلمة ونساء عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهن. إذن أخذنا في هذا الحديث ثلاث فوائد: الفائدة الأولى مشروعية الاغتسال من الجنابة والحيض، وكذلك جواز شد المرأة شعر رأسها وعقده، وكذلك عدم وجوب نقض شعر المرأة الجنب أو الحائض لشعر رأسها عند الاغتسال منهما. ونزيد فائدة رابعة لها وهي مبالغة المرأة في غسل شعر رأسها من الحيض والجنابة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف، وقد ضعفه الإمام أحمد وكذلك ابن المنذر وكذلك البيهقي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وكذلك الهيثمي وكذلك الألباني. وأشار أو ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن البخاري قد أشار إلى إعلاله. ونأخذ أيها الإخوة عند هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى وهي حول حكم مرور الحائض والجنب في المسجد. المسألة الأولى عن حكم مرور الحائض والجنب في المسجد، فأقول مرورهما جائز لقول الله جل وعلا في شأن الجنب: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وكذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وإلى جواز المرور ذهب جمهور أهل العلم. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي حول حكم مكر الحائض في المسجد، حول حكم مكر الحائض في المسجد. وقد ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى عدم جواز مكر الحائض في المسجد، واحتج لهم بحديث الباب: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وتقدم أنه ضعيف. وكذلك احتج لهم بما في الصحيحين حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد: قال: وليعتزل الحيض المصلى. وقالوا: إذا كان هذا في شأن المصلى أمرت الحائض أن تعتزل المصلى، فمن باب أولى أن تعتزل المسجد. وأيضا احتج لهم بقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإن الشارع رخص للجنب المرور بالمسجد إذا كان عابر سبيل، فدل على أنه لم يرخص له في ماذا؟ في المكس. وقالوا: الحائض أشد، حدث الحائض أشد من حدث الجنابة، فتمنع من المكس أولى من الجنب. وهناك مسألة أيضا ثالثة تحت هذا الحديث، ألا وهي حول حكم مكف الجنوب في المسجد. إذا المسألة الأولى عن حكم مرور الحائض والجنوب في المسجد، والمسألة الثانية عن حكم مكف الحائض في المسجد، والمسألة الثالثة عن حكم مكف الجنوب في المسجد. وقد اختلف في هذا أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول: عدم الجواز، لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. القول الثاني: هو القول القائل بأنه يجوز المكث في المسجد مطلقا، وإلى هذا ذهب ابن المنذر، ونقل أيضا وعن المزني من الشافعية وكذلك داود الظاهري. وهناك قول ثالث وهو قول وسط بين هذين القولين، وهو جواز مكث الجنب في المسجد إذا توضأ، جواز مكث الجنب في المسجد إذا توضأ. وقد ذهب إلى جواز هذا الإمام أحمد في المشهور من مذهبه، وكذلك إسحاق ابن راهويه، ورجح ذلك ابن تيمية وكذلك ابن عثيمين. ومما يدل على هذا ما ثبت عن عطاء ابن يسار أنه قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة، فاحتج أصحاب هذا القول بأن هذا قد ثبت عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمكثون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوءهم إذا توضأ وضوء الصلاة. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالجنب والحائض. فأصبح يعني خلاصة المسائل التي أخذناها حول الحائض والجنب، المسألة الأولى وهي عن حكم مس الجنب والحائض للمصحف، هذه المسألة الأولى، مس الجنب والحائض للمصحف. المسألة الثانية قراءة الجنب والحائض للقرآن من غير مس. والمسألة الثالثة هي حول دخول الجنب والحائض وفي حكمها النفساء المسجد. هذه بعض المسائل التي أخذناها في هذا الباب مما يتعلق بالجنب والحائض. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها أي عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي. أقول هذا الحديث فيه فوائد، منها وهي الأولى مشروعية الغسل من الجنابة، وتقدم أنها مشروعية ماذا؟ مشروعية وجوب بالقرآن والسنة والإجماع. أما الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فهي جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في الماء. وقد تقدم بسط هذه المسألة في كتاب الآنية. وأما الفائدة الثالثة فهي بيان أنه لا عورة بين الرجل وبين امرأته، أنه لا عورة بين الرجل وبين امرأته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول. أقول هذا الحديث أيها الإخوة حديث فيه ضعف، وقد ضعفه الشافعي وابن معين والبخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وجماعة آخرون. وكذلك ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد، ومن فوائده وهي الأولى عموم الجنابة لعموم البدن، عموم الجنابة لعموم البدن، أو يقال أن الجنابة تعم البدن جميعه. الفائدة الثانية وجوب استيعاب الجلد، وجوب استيعاب الجلد ظاهره وباطنه بالغسل لمن كان جنبا، وجوب استيعاب الجلد ظاهره وباطنه بالغسل أو بالغسل لمن كان جنبا. وقد جاء عند أبي داود عن علي مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. وقد قال ابن حجر عن إسناده صحيح، قال إسناده صحيح، لكن قيل الصواب وقفه. وقال بعض أهل العلم لا يضر وقفه، لأن هذا الحكم لا يقال من قبيل الرأي، فيكون له حكم الرفع. وأيضا لو لم نقل أن له حكم الرفع فهو قول خليفة راشد. ومما يؤكد أن له حكم الرفع الحكم الذي جاء فيه: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار، فهذا فيه وعيد بالنار، وهذا مما يؤكد أن له حكم الرفع. فيكون هذا المنقول عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا يغني عن حديث أبي هريرة الضعيف، ويؤدي نفس الغرض والمعنى. وكذلك جاء من طريقين عن حذيفة. وقبل هذا أقول قد صحها رفع حديث علي، قد صح رفعه ابن جرير الطبري، وقال عبد الحق رفع وقفه الأكثرون. وجاء من طريقين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة. وهنا أنبه على مسألة، ألا وهي أن جمهور أهل العلم أو ذهب الشافعية والحنابلة ومالك في رواية إلى أنه يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية وإن كانت كثيفة، فينتبه الإنسان الذي له لحية عند اغتساله من الجنابة إلى أن يوصل الماء إلى باطن اللحية، لا سيما إذا كانت كثيفة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. أقول نكتفي بهذا إبراهيم.